هذا السائل يقول أنا أصلي صلاة الليل قراءة من المصحف نظرا كل ركعة بصفحة واحدة وأركع، هل هذا جائز؟ نعم جائز. يقول وهل صلاة الليل سرا أم جهرا؟ يجهر إذا كان ما عنده يعني أحد يتأدى بجهله فيجهر حتى يكون أنشط له، وهذا له طلب خاص يعني يقول حاصله ابنه حاصل على ثانوية الأزهرية ويحفظ القرآن ويتمنى لو درس في المدينة أو مكة، ويقول حار دليلي. على كل حال لو قدم على الجامعة الإسلامية، قدمت له على الجامعة الإسلامية ويعطونك الشروط، فلعله يحصل على منحة إن شاء الله يأتي على كفالة الجامعة الإسلامية أو جامعة أم القرى، لكن يمكن الجامعة الإسلامية لعلها أرجى لأنها نسبة المنح فيها أكثر. يقول عند ما لم أدرك مثلا ركعتين من صلاة الظهر وأدركت الركعة الثالثة، سؤال هل أدخل في الصلاة على أنها بداية الصلاة حيث أقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن مع أن الإمام في الركعة الثالثة؟ الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا في رواية فأتموا، فعلى رواية فأتموا تكون الصلاة التي أدركتها مع الإمام هي أول صلاتك، وما فاتك يكون آخر صلاتك فتتم مع الإمام. أما على رواية فقضوا فكأنك تقضي ما فاتك مع الإمام. على كل حال الراجح أنك إذا أدركت مع الإمام فاتك ركعتين وأدركت الركعة الثالثة أنك تعتبرها هي أول صلاتك، فلا مانع أن تقرأ الفاتحة وإن شئت تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد إذا تيسر لك، نعم فلا بأس، وتجعل ما يعني تأتي به مما فاتك هو آخر صلاتك. يقول هل عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص؟ هو السلام عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه، هذا هو المشروع. أما أن تدعو لنفسك عند قبره أو تتجاوز ما هو المشروع فلا ينبغي. لو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، هذا كله حق، أي نعم، وتمضي. وأنا خرجت إلى نزهة خارج مدينتي مسافة أكثر من 90 كيلو متر، هل يجوز أن أجمع وأقصر عندما أستقر في المكان؟ المراد سواء اليوم أو أسبوع. على كل حال إذا وصلت المكان وتريد أن تقيم فيه 4 أيام فأكثر فأنت مقيم، لكن أثناء السير إذا صادفك الوقت فأنت مسافر، لك أن تقصر ولك أن تجمع. إنما إذا وصلت إلى المكان المراد وتريد أن تستقر فيه أكثر من 4 أيام فأنت مقيم، أنت مقيم، لا ينبغي أن تترخص برخص السفر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كان يستقبل إيش الصحابة؟ ما أدري، كتابة سقيمة. أي كيف يستقبل الصحابة رمضان؟ ولدري ما هي الكلمة التي بعدها. يستقبلون رمضان يعني يدعون الله أن يبلغهم رمضان ويستقبلونه بالاستعداد لاغتنامه، فهو موسم خير وموسم بركة، يصومون نهاره ويقومون ليلة، أي نعم، ويكثرون فيه من الخير اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتلون القرآن ويتصدقون ويكونون يعني على أتم ما يكون من الاستعداد والاجتهاد في رمضان، لأنه موسم خير تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، خاصة إذا اجتمع شرف المكان، فضل المكان وفضل الزمان. فمثلا إذا كان في المسجد النبوي أو كان في المسجد الحرام اجتمع فضيلة المكان مع فضيلة الزمان، وهذا فيه مضاعفة عظيمة. يقول ما هو الكتاب أقدر نجد فيها هذه الأعمال؟ لعله يريد يعني مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين أو شيء من هذا، أي نعم، فربما تحصل في هذا الكتاب على خير كثير، لأنه رتب المجالس على أيام شهر رمضان، إذا حصلت على نسخة منه ونعم ففيه خير كثير. إيش؟ أن فيه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف يكون العبد يطلب هذه الشفاعة؟ يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا جاوبه؟ ماذا أجابه؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ثم أرشد أيضا قال: من قال مثل ما يقول المؤذن. ثم دعا في آخر بعد الفراغ وقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود، وجبت له شفاعتي، أو قال: حلت له شفاعتي. ما قال: اسألوني الشفاعة. صحيح هو في الحياة الدنيا يسألونه الدعاء، لكن في حياته الدنيا، ما بعد وفاته ما توجه أحد إلى قبره يسأله الشفاعة بعد الوفاة. إذا قامت القيامة يوم القيامة يوم البعث، نعم، يأتي الناس ويبدأون بآدم ويبدأون بالرسل وبالرسل يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله، يدعون الله أن يريحهم من ذلك الموقف الذي فيه كرب عظيم، حتى تنتهي إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كل منهم يعتذر يقول: لست لها، حتى تنتهي إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ثم يذهب ويسجد تحت العرش، يفتح الله عليه بمحامد ما كان يحسنها من قبل، ويدعه الله ما شاء وهو ساجد، حتى يقول له: ارفع رأسك.